المؤلف رحمه الله تعالى وهو البربهاري يتحدث هنا عن شيء من أحداث يوم القيامة، وهو مسألة الحوض. هذا الحوض قلنا إنه من أحداث يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم ويبعثون، ويجب أن يعلم أن الحوض من الأمور الغيبية. إذن هو من الأمور الغيبية البحتة. طيب والنتيجة؟ الأمور الغيبية الأصل في إثباتها، إثبات صفاتها وإثبات وظائفها النص، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن له حوضا، وذلك أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى شيء من الماء ليشرب، لأن الله ذكر عن حالهم أنهم تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويسقفون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فجاء الحوض لأهل الإيمان يرتوون ويشربون. والأحاديث التي وردت في الحوض من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، وقد دل عليه الكتاب والسنة في قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءك، ثم إذا به يتبسم. يقول الصحابي: فلا أدري أسألناه أم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ ثم قال: نهر أعطاني بالله طوله وعرضه. ثم بين شيئا من أحداث المتعلقة به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة أن حوضه مسيرته شهر، يعني بمعنى وزواياه سواء، يعني كأنه مربع، وماؤه أبيض من الورد، وكذلك ريحه أطيب من ريح المسك، وأن آنيته كعدد نجوم السماء. يدل عليه على أنه كبير وعظيم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن هنا نقول: نسأل الله أن يجعلنا ووالدين ممن يرد هذا فيشرب منه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض. يقول العلماء: والفرط هو المتقدم. الآن إذا وجد مولود ونزل قبل وقت إيش سمى؟ سمى فرط، ويصلى عليه الصلاة على الفرط لأنه ولد قبل 9 أشهر، يعني سبق الوقت. والحوض هنا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للناس. قال العلماء: وفي هذا دليل على كرمه صلى الله عليه وسلم. كريم إذا استضاف ناس يسبقهم للبيت، صح ولا لا؟ لكن البخيل ما تعود، كل واحد يوم بكريم ومسيب ما في مشكلة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس ومن أحرص الناس على أمته، وكونه فرد دليل على رحمته وشفقته بأمته لعلمه بحالهم وأنهم أصيبوا بما أصيبوا به من شدة الظمأ، فسبق لأجل أن يعطيهم من هذا الحوض. هذا الحوض ترد عليه أمته، والواردون عليه كثير، وفهم منه أن الناس يردون أرسالا. ما المقصود بأرسال؟ يعني مجموعات وراء مجموعات. ومع سعته العظيمة طوله شهر وعرضه شهر، ومع ذلك أخبر النبي سيكون عليه زحام شديد. هذا الحوض أين مكانه؟ الصحيح أنه في الأرض المبدلة التي جاء فيها قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الأرض. ويمكن أن نستفيد هنا فوائد، أنه ليس كل من ورد الحوض يشرب منه، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته ترد الحوض ولكنها تفرد، نعوذ بالله أن نكون منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بعضا من أصحابه وأتباعه يطردون نادى: أمتي أمتي، وفي بعض ألفاظه: أصحابي أصحابي كيف يطردون؟ فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يعني غيروا الدين، قد يحمل على بعض من الملحدين بعد وفاة الرسول ارتدت أقوام. أليس حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 صحابي؟ مثل بلاء، ومع ذلك يوجد منهم، قد يكون منهم من ارتد فيطردون. بعدها ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم، غير بعدا لهم، فيزادون تدودهم الملائكة. الأمر الثاني يفهم منه أن الورود على الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم قد يقال إنه هو أول لقاء لأهل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون. وإن كان بعضهم قد يقول أن حديث الشفاعة في ذلك قد تكون قبل، لأنهم يعني يذهبون إلى آدم ثم، لكن يظهر أن هؤلاء الأقوام يستفيدون منها قضية الشرب من هذا المسمي من هذا الحوض. قال العلماء هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ماذا يحدث؟ قالوا: دليل على أن هذا الماء من الجنة، لأن هذا الماء من خصائص الصفة هذه، الماء الذي يشرب فلا يحتاج إلى شيء بعده هو ماء الجنة وليس من ماء الدنيا. ماء الدنيا لو تشرب تحتاج زيادة زيادة، أما هذا تشرب شربة واحدة ما تحتاج إلى شيء، يعني بمعنى لا تظمأ بعده أبدا، هذا نعمة من الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم إن شرب أهل الإيمان من هذا الماء دليل على ماذا؟ على أنه أول نعيم الجنة يصيب الناس فيستفيدون منه. وإن كان ما في الجنة أعظم مما في مسألة الدنيا لا شك في ذلك. هذا الكوثر الحوض من أين يمد؟ من أين يأتيه الماء؟ جاء في بعض الأحاديث أنه يشخب فيه مذابان من الكوثر من الجنة، فإذا أصبح هذا الماء نزل من الجنة إلى الأرض المبدلة فيشرب منه أهل الإيمان. كذلك نفهم منه أن بعض أن أهل البدع يذادون عن الحوض. وكذلك قد يوجد بعض من العصاة يذادون عن الحوض، لأن جزء نعيم فقد يحرمه بعض العصاة عقوبة من الله تعالى لهم، ثم بعد ذلك يشربون من نهر الكوثر إذا دخلوا الجنة، ما في مشكلة. لكن الحوض هذا الذي في الأرض المبدة لا يلزم، وإن كان لن يشرب منه إلا أهل الإيمان. جاء الآن عندنا مسألة، وهي هل الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره؟ الأحاديث الصحيحة كلها ركزت على أن حوض ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن هذا الحوض لنبينا نصوص صريحة، لكن كونه يقال ولا إلا أن صالح فإن حوضه ضرع ناقته، يعني المكان الذي يخلف فيه، وجاء في أثر إن لكل نبي حوضا، ثم ذكر إلا صالح. هذا الحديث إذا صح انتهى الإشكال، ونجد أن الإمام ابن كثير رحمه الله صح، وهذا يدل على أن هذا الحديث يحتج به. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم تميز بسعة الحوض وكبره، وتميز ثانيا بكثرة الواردين عليه، يعني أن حوضه أكبر من أحواض الأنبياء الآخرين، وأن حوضه تشرب منه أمته أكثر من غيره، وبناء عليه تصبح بذلك تميز للنبي صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة، هذا الحوض هل هو قبل الصغار أم بعد الصغار؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل إنه قبل الصغار، وهو الأرجح، ومال إلى ذلك القرطبي والغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره، وعلّلوا ذلك بما قالوا إن الذين لو قلنا إنه بعد الصغار فإن من ألفاظه أنه يقول بعدا وبعدا سحقا سحقا، ومن جاوز الصراط والنار لا يقال له سحقا سحقا لأنه نجا من النار، كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إلى القول الثاني أنه بعد الصراط، ولكن هذا القول مرجوح. والقول الثالث قالوا لا مانع أن يكون صراطان أو ثلاثة، يعني صراطان، صراط قبل الحوضان، يعني حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط باعتبار النصوص التي وردت، ولكن الصحيح أنه حوض واحد وليست أحواض متعددة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أهل السنة قاطبة أثبتوا الحوض، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، ولا حجة للمعتزلة مع ثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن هذا الحوض جاء فيه صفات لما فيه من الماء أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ثم جاءت بعض ما فيه يعني بمعنى أن الناس يردون ثم يسترون عنه ثم ترد أمم متتالية في ذلك. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تعرف أصحابك، كيف تعرف أن هؤلاء من أمتك والناس كلهم خلق كثير؟ قال أمتي يأتون بغررهم محجرين من أثرهم، يعني غرته بائن لكثرة سجوده ولأثر الوضوء عليه. ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذه العبادة الوضوء وغيره حتى يعرف فيرد هذا الحوض. ولهذا أقوام لا يصلون إليه ولا يمكن فيذادون. ولهذا قال النبي أمتي أمي برأتهم هذه لكنهم ليدوا عنه يعني أبعدوا بسبب ما أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة الشفاعة، ويحسن هنا أن نذكر عناصر سريعة. أولا تعريف الشفاعة لغة واصطلاحا، ثاني أدلة الشفاعة، الثالث أقسام الشفاعة على وجه العموم، الرابع أقسام الشفاعة الخاصة وأقسام الشفاعة العامة. والخامس حكم الشفاعة في الإسلام. كذلك من العناصر السادس أركان الشفاعة، السابع شروط الشفاعة عند الخالق، السابع عندنا الحكمة من الشفاعة يوم القيامة، كذلك من ضمن العناصر الثامن الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. ويمكن أن نقول الشفاعات المحرمة، واضح؟ إذن هذه الآن عناصر تدور حول هذا الموضوع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ويمكن أن نقول من ضمن العناصر أقوال الطوائف في الشفاعة، يعني ماذا قالت الطوائف المنحرفة والطوائف التي غلت والأخرى التي جهلت في مسألة الشفاعة. من ضمن العناصر حكم أخذ الأجرة على الشفاعة، نأخذ يمكن يأتينا بعض الأشياء يعني من ضمن العناصر إن وجد شيء. أولا تعريف الشفاعة تعرف بأنها طلب الخير للغير، أي شافع إنما يشفع ليطلب الخير لغيره، يشفع له في معاملة، يشفع له في وظيفة، يشفع له في أرض، يشفع له في كذا، ما ليش لي أنا ما أستفيد شيء. وأما الشفاعة في المعنى الإصطلاحي فيتأخذ طلب الخير للغير باعتبار الموضوع الذي عندنا في العقيدة، ستدخل إيش؟ الشفاعة في أقوام استحقوا النار ألا تصيب أو ألا تدوم عليه. ولذلك قيل إن الشفاعة في أصلها من اللغة الشفع ضد الوتر، ولهذا يقال عندنا شفع ووتر، كأن الشفع فيه اقتران اثنين فأكثر. ومما يجب أن يعلم أن الشفاعة في أصلها إحسان وإرفاق، ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نبذل الشفاعة ما استطعنا، ولا يجوز للإنسان أن يبخل. الشفاعة ما تؤثر عليك شيء، فقد يستغل، فإنما هي طلب بالشفاعة بجاهك أو مكانتك أو منزلتك، فلا تبخل بها إطلاقا. ومن هنا جاءنا الآن حكم الشفاعة عندنا. الصحيح أنها سنة، وجاء الشرع بالحث عليها والأمر بها. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون توسط في بيع مخدرات، توسط في جرائم، توسط في سرقات، ومن شفعها هذه عليه وزرها وإثمها. لكن من يشفع في عمل صالح أو في غيره يكون له أجر. والشفاعة أصلها تنقسم في العموم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي جاءت في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة، وهي التي جاءت في قضية يوم القيامة: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجاءت الآن نصوص بالإثبات: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دل على إثبات الشفاعة في هناك شفاعة. أما الشفاعة المنفية فهي التي جاءت في الكفار، وجاء في قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما من شفاعة. فهنا أثبتت وهنا أثبتت. ومن هنا وقع الخلاف بين الطوائف والفرق، فالخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص النفي فقالوا: لا يوجد شفاعة يوم القيامة أبدا، من دخل النار لا يمكن أن يشفع له. وقولهم هذا لا شك قول باطل وليس بصحيح. طيب النتيجة نثبت الشفاعة وننفي. أهل السنة جاءوا لها قالوا: ما أثبت لأهل الإيمان وما نفي فهو في أهل الكفر، فعملوا بكلا النصوص المثبتة والمنفية، فكانوا أسعد الناس في ذلك. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة وهي لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيها، وجعلت هذه أنواع الشفاعة الخاصة، قيل إنها ثلاث قيل أكثر. ولهذا قيل إن الشفاعة الخاصة منها الشفاعة في الموقف العظيم، وهي المقام المحمود الذي بعد كل أذان نقول: وابعثه المقام المحمود الذي وعد، بلا إشكال، وهذه لا يشرك فيها أحد إطلاقا، حيث يأتي الخلق إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لا، فيشفع وما يستطيع أحد يشفع في هذا الموقف العظيم. الشفاعة الثانية وهي شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه خاصة بالناس. الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه علي الطالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه. الأصل أن عمه مشرك وكافر، والله يقول عنهم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نقول: نعم صحيح، لا تنفعهم الشفاعة في الخروج من النار يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تنفعه في التخفيف عنه. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعت عمك الهالك يعني عمه أبو طالب فإنه كان يحوطك وينصرك، قال كان في غمرات النار فدعوت الله له فأصبح في ضحضاح من النار. ولكنها لا تكون لأحد أن يشفع في مشرك أبدا. ما القسم الرابع قيل الشفاعة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا شك أن هذه الشفاعة قيل إنها خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم فيدخلهم الله عز وجل. أما الشفاعة العامة فهي متنوعة، الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها، الشفاعة في أهل الأعراف جلسوا بين الجنة والنار لا يدرون ما مصيرهم دهرا ثم يشفعوا فيه فيصيرون إلى الجنة، الشفاعة في قوم في الجنة أن ترفع درجاتهم، الشفاعة في قوم في النار أن يخرجهم الله من النار. وهذا قد تواترت الأحاديث في إثباتها وهي التي تنكرها الخوارج والمعتزلة، يعني بمعنى لا يثبتونها. ونحن جاءتنا الأحاديث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحد الله لي حدا ويقول لأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة ثم أدنى مثقال ذرة ثم أدنى أدنى مثقال ذرة ثم تبقى رحمة أرحم الراحمين فيخرج كل أقواما لم يعملوا خيرا قط يعني غير قبلك، ثم بعد ذلك توصد على أهل الكفر فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة العامة يكون بها محمد صلى الله عليه وسلم مشاركا ويشاركه الأنبياء والصالحون والملائكة وعامة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الشفاعة لها أركان في أصلها وتقييدها، ما يمكن تتحقق الشفاعة في أجزاء أركان الأربعة. مشفوع له وشافع ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة، إذا اختل واحدا من هؤلاء لا يمكن. لو جاء واحد ما لو تشفع لي قلت شوف إذا والله ما أدري مش أشفع معلش، إذا موضوع الشفاعة ليس موجود. أو جاء قال أريدك تشفع لي قلت عند من قال ما أدري، لا بد أحد من المشفع. فإذا اختل شيء منها لا يتحقق الشفاعة سواء عند الخالق أو عند المخلوق. قال العلماء إن الشفاعة عند الله عز وجل لا بد لها من شروط. الشرط الأول الإذن، فإذا لم يأذن الله للمخلوق أن يشفع فلا يمكن أن تتحقق الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، يقول فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها ثم يقال لي ارفع رأسك، هذا الإذن. وسل تعطى واشفع تشفع أذن الله. الشرط الثاني الرضا عن الجانبين، الرضا عن الشافع، فإن الشافع قد يكون مشركا أو أصناما. أليس كفار قريش وغيرهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقضون القبور والأضرحة، ما أذن الله لها أن تشفع. الأمر الثاني الرضا عن المشفوع له، فإن المشفوع له إذا لم يرضى الله عنه ما يمكن التحقق، فالله لا يرضى أن يشفع في المشرك ولا في الكافر ولا في الملحد ولا في المرتد. ولهذا قال الله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، دل على أنه لا تتحقق لهم الشفاعة. هنا من العناصر كذلك أنواع الشفعاء، هذا عنصر جديد. الذين يشفعون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنواعها القرآن يشفع والصيام يشفع والشهيد يشفع في 70، والذي يموت دون الحلم مثل الجنين والولد الصغير إلا شفعهم الله، يشفع لوالديه. فأصبح الآن الشفعاء كثير، وإن كان يشفع محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء والملائكة والصالحون، ومع ذلك الشفعاء كثير. مما يجب أن يعلم أن الشفاعة تواترت النصوص الشرعية بإثبات، في القرآن والسنة نصوصها متواترة. طيب والنتيجة؟ لا مجال للإنكار، وإن أنكرت المعتزلة فلا عبرة بما قال. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الشفعاء يوم القيامة، وأعظم دليل عليه شفاعته في الموقف الأعظم أن يقضي الله بين الخلق، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، ومع ذلك لم يشفع لهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو أكثر الناس تحققا لقضية الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وهنا من اللطائف أن يعلم أن هناك أقوام لا يشفعون يوم القيامة، هذا من الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاعنون أو اللعانون لا يشفعون، لا يقبل شفاعة يوم القيامة، اللسان دائما في اللعن ما يشفع ويحرم من ذلك، لا ما يشفعون لأحد، ما تقبل شفاعة لأنه لا يشفع لأحد. الحكمة يعني من قضية الشفاعة، يعني لماذا يوجد شفاعة يدخل الناس الجنة بدون شفاعات؟ قالوا الشافع حين يشفع أراد الله إكرامه، وأراد الله بيان عظم منزلته حيث تقبل شفاعة، وليرى الخلق ثمرة الصلاح والإيمان والاستقامة في هذه الحياة الدنيا أنه يكون شفيعا بين يدي الله يوم القيامة ويشاهده الخلق. الأمور التي لا يشفع فيها، وهذا من ضمن العناصر ذكرناه، الشفاعة في حد من حدود الله لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، منكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لما جاء يشفع. ومنها كذلك الشفاعة في أمر المعاصي والفسق، لا يجوز يتوسط له يعمل في بنك ربوي، يتوسط له يعمل في شركات محرمة أو أعمال محرمة، يقال هذا شفع له، بهذا أرداه إيش معه في المعاصي. في من ضمن العناصر وهي من اللطائف أنه لا يلزم من الشفاعة أن تكفر، قد أشفع ولكن لا تقبل شفاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ويجب على الشافع ألا يضيق صدره عندما لا تقبل شفاعة. بعض المرات تدخل توسط في معاملة ما تقبل، أجي يقول والله ما قدرني ما يستحي وكيف ما قبل وجاهد، ما شفاعة. ولا يضيق صدرك لعدم القبول، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع في زوج بريرة. بريرة وزوجها كانا رقيقان، اعتقت بريرة فأصبحت حرة وزوجها لا يزال رقيقا، فقالت ما أريد خلاص. كان يحبها حبا شديدا ويمشي وراءها في الأسواق يبكي والناس يشاهدون بكاءه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يريد أن تترك، فذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ألا ترجعيني؟ قالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ إن كنت أمرت سمعت وأطعت ما في مشكلة. قال والله أشفع، قال كان لا أريد فتركني ولا ضاق صدري لما قدرتني وليش ما نظرت لي وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يعني يجب علينا أن نفهم الشفاعة بمفهومها الواسع. بقي عندنا الطوائف في قضية الشفاعة، لأقوال الناس في الشفاعة عندنا ثلاثة أقوال. قول الأول قول المنكرين للشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، أنكروها فيما يتعلق بعصاة الموحدين لأنهم يرون خلودهم في النار وقولهم باطل مخالف للكتاب والسنة. الطائفة الثانية تأتي على المقابل وهي طائفة غلاة المتصوف الذين يثبتون الشفاعات مطلقة، وهذا كلام باطل، فإن الشفاعة عند الخالق لها شروط ولها أركان ولها يعني أحوال لا تقبل شفاعة الخالق. أما أهل السنة فإنهم وسط، قالوا يشفع في عصاة الموحدين ولكن المشركين لا يمكن إطلاقا أن توجد لهم شفاعة أبدا، وإنما هي لأهل الإيمان دون غيرهم. ذكر عبد المؤلف في كلام المؤلف بقي شيء من العناصر، ذكرنا الحكمة أنها لإكرام الشافع بيان عظم منزلته وثمرة طاعته في الحياة الدنيا حيث تشرفه الله تعالى بها. ها ما سمعت الفرق بس حكم أخذ الأجرة على الشفاعة، مدار ذلك على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة ثم أخذ عليها دعلا يعني مالا فقد أتى بابا لأبوابه. مثل اللي يقول لك تدور لك وظيفة مدرسات وعسكر وغير أعطينا 30,000 40,000 ما عندي ما سوى شيء مجرد شفع لك، قال عندي موظف داخلي وأنا هذه هي أجور أفعال، أجور الأتعاب يعني، ونعتبر هذه بعضها رشوة وليست أجور أفعال وليس سمعة. قد يقول سنة عقل عقل 1,500,000 مشكلة، لكن 30,000 أدخل في أي كلية 50,000 مش الشفاعة، أو إيش هالواسطة اللي عندك ما في رشاوي داخلية تحدث بينهم، هذا لكم وهذا أهدي ليك القاسم ما لا يجوز. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ على الشفاعة شيء، لكن لو أهدي إليه هدية بدون مشاركة ولا بغير إقرار الأمر سهل، لكن يعني وإن كان الأولى أن لا يأخذ على الشفاعة لأن قلنا إنها إحسان وإرفاق وهو من التعاون على البر والتقوى. من شفع لأخيه شفاعة فأخذ عليها جعلا قد أتى بابا من أبواب البر. حديث يصححه الشيخ ابن باز رحمه الله ويرى العمل به، يعني أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان عليها أجرا. بقي الفرق بين الشفاعة عند الخالق والمخلوق. الشفاعة عند الخالق والمخلوق هناك فرق. الفرق الأول الشفاعة عند المخلوق لا يلزم الإذن، قد تدخل على المدير المكتب أو الأمير بدون إذن، وقت مفتوح أدخل وأنا أتكلم وخلاص، لكن عند الله ما يمكن أن يتكلم أحد إلا أن يأذن الله. الأمر الفرق الثاني الرضا، لا يمكن أن تقبل شفاعة شخص لا يرضى الله عنه، ولا يمكن أن تقبل شفاعة عن شخص غير مرضي عند الله. أما عند المخلوق يمكن أن يقبل شفاعة الواحد مرضى، قد يأتي عند دائرة ثم يطرد ما نقبل ولا شيء، أو لتأر أو لغير ما هو مستعد أن يقبل، طلب مني أشفع له، أنا أعرف المدير قلت جزاك الله خير هذا فلان، قال والله ما يستاهل، ما يستاهل فنيش أن تشفع له، لكن علشان هل رضي عنك؟ ما رضي، لكنها عند الخالق لا يمكن إلا بالله. الفرق الثالث قالوا إن الشفاعة عند المخلوق فيها نوع تأثير عليه، أنا لما جئت أكثر صح، لكن الشفاعة عند الله تعالى ما في تأثير، الله الذي هداني بأن أشفع والله الذي أمرني بالدعاء والله الذي كلها من عند الله عز وجل، حتى قيل إن أعظم الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، الله الذي هدى محمد لهذا الدين، الله الذي شرفه بالنبوة، الله الذي أمره أن يسجد، الله الذي فتح عليه بالمحامد، الله الذي قال له ارفع راسك وصل تعطى واشفع تشفع، الله الذي ألهمه هذا الدعاء، فكان الأمر أولا لآخر. قالوا منها أن الشفاعة عند المخلوق تقتضي اشتراك، أما عند الخالق فلا اشتراك. إذا جينا في الشفاعة عند المخلوق سنجد أن هناك اشتراك بينهم، يعني بين من؟ الخالق، بين المخلوق بعضهم من بعض. أما الخالق فلا اشتراك، لأنها قل لله الشفاعة جميعا، له الشفاعة وحده لا تشرك، وهذا يدل على أنه ليس أحد يؤثر عليه ولا مشترك معه بتنص. انتهت العناصر. طيب نقف على هذا المسألة. كم عنصر كتبته؟ 10. طيب سوقفنا على الصراط. طيب ها 13 ما يخالف. هذه أسئلة من الأخ صالح من الأردن، أسأل الله عليكم، يقول ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، قول الإنسان الشفاعة يا محمد أو أسئلة الشفاعة يا رسول الله، هذا دخل في الأمور الشركية؟ يوم القيامة لا مشكلة، لكن في الدنيا الآن الله قال عن الرسول إنك ميت وإنهم ميتون، يعني من يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينادون يا رسول الله يا رسول الله. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخاطب أحد ولا يرد إنه ميت، إنما جاء قضية الرد له في مسألة الصلاة عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وأما ما عداه من طلب الحاجات وطلب كشف الكروب أو شفاء المرضى وغيره هذا لا يجوز إطلاقا، بل هو ميت صلى الله عليه وسلم وليس له، ولم يجعل الله له هذا التصريف أو نقصد به التأثير في الناس بهذا الأمر. نأتي بما ورد أو نقول اللهم اجعل نبيك يشفع فيه، هذا أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع مستقيما، وهو الرسول إلا من بعد أن يأذن الله، صح وإلا لا؟ أنت حين تقول يا رسول الله اشفع لي ما أذن للرسول، ولهذا قال الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لكن لك حق أن تقول اللهم اجعلني ممن يشفع فيه نبيك، اللهم لا تحرمنا شفاعة يوم القيامة، لا مانع منه، لكن ما تقول يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله اشفني يا رسول الله أعطني إطلاقا. هذا عبد الرحيم من الجزائر، قول يا شيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، نحن مجموعة من الشباب نختم لدرسكم ونرجو فائدة في هذه المسألة، وهي هل من الممكن أن تحدثونا ولو دقائق يسيرة بدعة التوسل بقبور الصالحين حيث أنها منتشرة في بلادنا؟ هذه البدعة ليست عندكم وحدكم بل في العالم الإسلامي، ويجب أن نعلم أن القبور قاعدة عندنا، الأصل أن القبور لا ينتفع بها أبدا، وإنما ولا ينتفع منها إلا إذا زرناها فإننا ننتفع بالدعاء لهم، صح ولا لا؟ وننتفع بزيارتها إذا سلمنا عليها، نكسب أجر وحسن، لكني أنتفع منها بشفاء مريض أو بكشف كرب أو بدفع ضر أو أرجو بركتها أو أخذ من ترابها، فكل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس عند القبور بين قسمين أو ثلاثة أقسام، إما مشرك شركا أكبر بأن ينادي مدد يا سيدي فلان، فيصبح يدعوه من دون الله عز وجل، أو أنه يذبح له أو يندر له أو يدعوه من دون الله عز وجل، فهذا لا يجوز، بل هذا من الشرك الأكبر. والقسم الثاني وهم أصحاب الذين وقعوا في الشرك الأصغر، فهو لا يدعو نسميه القبر لذاته، وإنما يفعل أعمالا عند القبر ويجعل لها نوع من السببية، لكن ليس السببية في التأثير الكلي. ولا شك أن هذا لا يجوز. ومن الناس من يكون من القسم الثالث وهم أصحاب البدع، يقول لك أنا لا آتي للقبر لأدعوه، وإنما أدعو عندك، وهذا من البدع. من قال لك إن هذا القبر دعاء عنده؟ وسؤالنا هنا، أفضل القبور على الإطلاق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد عندنا دليل عن النبي ولا في القرآن، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن إطلاقا الأمر أن نجعل قبره موطنا للدعاء ولا موطنا للإجابة. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم، يعني معنى لا يمكن إطلاقا أن نأتي للرسول فنجعله في سائر الناس، ولا يمكن أن نرفعه فنجعله له خصائص الألوهية والربوبية. ولهذا يجب أن يحذر الناس ألا يتوجهوا لهذه القبور إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، نتعظ بها ولكننا لا ندعوها من دون الله عز وجل، لا نرجو بركتها ولا خيرها. ما في مشكلة، لا يجوز الدعاء عند القبر للميت برفع اليدين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق، ثم دعا لهم، قال إنها ثاني جبريل، وقال اذهب لبقيع الغرق فادعوا لهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه، لكن دعا لهم ولم يدعهم لهم من شيء. بقي السؤال عن السلام عليكم، هذا كذلك عبد الرحمن الجزائري يقول: ما حكم قول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بعد الأذان مباشرة وبصوت مرتفع ويكبر الصوت؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الأمر بالصلاة بعد الأذان، ولكن هذه تردد كما يردد فسألوا لي الوسيلة، يعني إذا انتهى الأذان انتهى إطلاقا رفع الصوت. طيب ماذا نقول؟ لا مانع أن يقول إنسان: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على، بصفات الصلاة الإبراهيمية. صلاة الإبراهيم وردت بعدة صفات، فكيف ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مانع، لكن ليس بالميكروفون ولا يسمع كما يسمع الأذان، لأن الأذان مناداة للناس، ورفع الصوت بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الصفات، وإنما هذا نقول إنه من البدع التي أحدثها الناس. طيب والنتيجة؟ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين نفسي، أو أسمع نفسي ثم أقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ولا حاجة أن تقال في المقبل. لكن أوصي الإخوة أن يكون عندهم منهج تبيين الحق للناس بالأسلوب الذي يكون سببا لقبول الناس للحق. سهل أن أتي فلان، أنا فهمت أنها بدعة، فجر سمعت قلت تعال أنت مبتدع، ثم نفرت الناس عن قبل. لكن ما أجمل حين نجد مثل هذا ثم أقول له: النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب عندنا المنتقى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلوغ المرام، أو هذه كتب السنن، نجد صفة الأذان ما وجدنا هذا الذكر موجود في هذا السنة، فأصبح أنا أنقلهم للرسول ليأخذوا عنه، ولست مطالبا أن أحكم عليهم مباشرة من أول الطريق. ولهذا لابد أن نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، والأخذ بما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا الله الله، كما نريد أن نعرف السنة في الوضوء والسنة كذلك في الصلاة، لا بد أن نعرف السنة في دعوة الناس، والسنة في هداية الناس، والسنة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون سبب لقبول الناس للحق الذي نأخذه من كتاب الله وسنة رسوله. السؤال الأخير، أبو محمد من الكويت يقول: السلام عليكم ووفقكم، ما الفرق بين الحوض ونهر الكوثر؟ الفرق الحوض في الأرض والكوثر في الجنة، هذا فرق بينهم. والحوض يمد